بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإنه مما يعلم أنه كما قال أهل الأدب قديما: ليس الملك من ملك العبيد والعامة، ولكن الملك من ملك القلوب. إن مسألة استجلاب قلوب الناس إلى العبد لهي منة من الله عظمى، ولا شك إذا كان هذا المرء يريد بهذا العمل وجه الله تعالى، ويريد أن يقرب الناس منه التماسا للأجر وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. إن مسألة استجلاب قلوب الناس وكسب مودة الناس هذه سياسة عظيمة وحنكة يوفق الله عز وجل لها من شاء من عباده، فمن وفق لذلك فإنه حاز الخير العظيم. والإنسان بما أنه في طبيعة حاله اجتماعي، فلا بد أن تعرض له من مخالطة الناس ما يحب ويكره، فيجد منهم ما يحبه ويجد منهم ما يكرهه، والموفق من وفق لحسن التعامل مع الناس. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: التودد إلى الناس نصف العقل. كونك تكون مألوفا إلى الناس ومحبوبا إليهم وتتودد لهم بجميع الوسائل المشروعة التي نصت عليها آيات الله عز وجل في كتابه الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وسلف هذه الأمة ملتمسا للأجر، لا شك أن هذا من العقل. ولذلك جعله ابن عمر رضي الله عنه أن هذا من نصف العقل. وقد بينت السنة المطهرة كثيرا من الأعمال التي تكون سببا في استجلاب حب الناس وفي استهواء قلوبهم إلى العبد ومحبتهم له وقربهم إليه وتمنيهم أن يكون هذا المرء من خاصتهم، ومن ذلك أن يعطى العبد حلاوة اللسان. هذه النعمة العظيمة ومسألة حلاوة اللسان، أن يكون الإنسان منبسط للناس في لسانه وفي قوله، يقول لهم قولا حسنا ويدفع بالقول الحسن ويطلب منهم الشيء باللفظ الحسن، لا شك أن هذه منة. ولذلك يكثر المرء النظر في كتب السنة فينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل وكيف كان يقول ويفعل، فإن هذا يغرس عنده الغرس الطيب. ولذلك قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قول حق. وهذا أن يكون بينك وبين أحد من الناس خصومة، أو أنه وجد في قلبه عليك شيئا فإذا بك تدفعه بقول حسن، فيجعل الله عز وجل لك في قلب هذا المرء محبة. ومثله في هذا الباب أن تكون مصلحا بين الناس. ولذلك شرع الكذب في موطن الإصلاح بين الناس، مع أنه كان كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها العبد في جهنم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من المعذبين رجلا يشرشر شدقه، والشدق هو جانب الفم، رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، يفعل به هكذا في قبره إلى يوم القيامة. قيل: من هذا؟ قالوا: هذا الكاذب، هذا الكذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ومع ذلك شرع الكذب في باب الإصلاح بين الناس، كأن تأتي إلى رجل بينه وبين أحد من إخوانه وبين أحد من إخوانه خصومة، فتقول: إن فلان يثني عليك خيرا، إن فلان يذكرك بالخير، سواء كان هذا بين الرجال أو بين النساء، فتزرع المودة بقول حسن. حلاوة اللسان هذه نعمة من الله عز وجل، يمتن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده، أن يكون الإنسان لفظه حسن، وهذا مما يؤدي به إلى حسن الخلق، وأن يستجمع مكارم الأخلاق، لأن هذه القلوب إنما هي صناديق مغفلة ومغلقة لا يطلع عليها إلا الله. ولكنك حينما تدفع للناس في مكان حكومي أو في وظيفة أو في حاجة من الحاجات، أو أن يأتيك سائل وليس معك شيء، تدفع بالتي هي أحسن بقول حسن، وهذا من الخلق العالي، وهو من استجلاب مودة الناس، ينصرف عنك المرء وأنت قد رددته بشيء ولم تقض له حاجة، ولكن لأنك ذكرت له قولا حسن فإذا بقلبه منبسط إليك، وهذا من باب زرع المودة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من الناس أجناس من البشر، ويأتيه أصناف من البشر، منهم من يتعامل معه بفظاظة، ومنهم من يتكلم معه بلفظ غليظ، ومنهم من يأتيه بلفظ لين، يختلف الناس. فكان صلى الله عليه وسلم لسانه أحلى من العسل، وكان لفظه طيبا كهيئته صلوات ربي وسلامه عليه. دخل رجل إلى عائشة فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، ألان له الكلام، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت، فلما دخل عليك ألنت له الكلام؟ قال: ومتى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس ابتغاء فحشه. انتبهوا إخواني، شر الناس من تركه الناس ابتغاء فحشه. تجد الولد في البيت لا يستطيع أن يكلم الوالد لأنه فحش قوي جل صلب، إذا قال له: أبي أريد كذا أو أريد كذا، يعرف أنه يرد عليه برد عنيف. تأتي المرأة فتكلم الزوج في شيء تريد منه حاجة، لا تستطيع أن تكلمه، تعرف أنه جلف غليظ، سيرد عليها بلفظ شرس أو لفظ صلب. انظروا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني يكون مثلا مسؤول، يكون في طريق، يكون في شارع، يكون في محل، يكون في البيت، يكون بين إخوانه، بين والديه، لا يستطيعون أن يكلموه بشيء لأنهم يعرفون أن رده سيكون على هذه الحال. فصدر عن ذلك الوعيد الشديد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة دفع الناس بالقول الحسن هذه من المداراة، فإن المداراة عند أهل العلم هي أن تدفع الناس بالقول الحسن ولا تتنازل عن دينك في شيء، لا تتنازل من أمر الدين في شيء، وهذا عكس المداهنة والنفاق، هو أن تأتي إلى أحد فتلين له الكلام وتتنازل عن أمر من أمور دينك من أجل أن تستجلب حاجة من حاجات الدنيا. أما المداراة، لأن المرء سيمر به كثير من هذه الأصناف، يعني لو أنه في كل من تلفظ عليه بلفظ أو تكلم عليه بكلمة، رد عليه برد عنيف، في هذه خصومة وفي هذه مضاربة، لا ينتهي معه الزمن ولا ينتهي الوقت، والعمر قصير والمواقف تمر على الناس. ولذلك قال القائل: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دار ومن لم يدري سوف يرى عما قليل نديما للندامات. لأنه سيندم، سيجعل هذا في خصومة وهذا في مشكلة، ويستجلب أعداء عداوة الناس، ويستجلب حقدهم، ويستجلب البغض، ولن ينتهي معه الأمر ولن يقف إلى حد. ومن الأمور التي تستجلب محبة الناس، معاشرة الناس على الإغضاء منهم، وذلك أن يغض المرء الطرف عن بعض الهفوات من الناس. هؤلاء البشر ليسوا بمعصومين، وكما يحدث منهم الخطأ يحدث منك أنت الخطأ. فلا تنظر إلى هذا الرجل أنه تعامل معك بلفظ شديد، لربما كانت ذلك اليوم نفسيته متعبة، وأنت لربما مر بك مثل هذا الموقف. إذا تذكرت ذلك فإنك ستدفعه بقول حسن ولفظ حسن، ولا تدقق على جميع الألفاظ. أحيانا الكلمة تخرج لهوى الناس، أحيانا الكلمة تخرج من المرء لغرض في نفسه، أحيانا تخرج هذه الكلمة هفوة، أحيانا تخرج الكلمة من المقابل في حال عجلة لا يقصد منها شيئا، فلا تكن في ذلك دقيقا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. فبعض الناس لا يميز في كلام، ولربما خرجت منه كلمة في حقك ليست بطيبة، لكن العاقل ينظر إلى هؤلاء البشر أنهم ليسوا على درجة واحدة من العقل، وليسوا على درجة واحدة من التفكير، وليسوا على درجة واحدة من الاتجاه. فإذا جعلت هذا نصب عينيك، إن كان الرجل عاقل عاتبته بما يليق به، وإن كان الرجل سفيها غضبت عن ذلك ولم تدقق عليه. ومما يستجلب لك محبة الناس العفو عن الناس، تكون صاحب عفو دائما. فإذا أخطأ في حقك أحد وجاء ليعتذر، فليكن صدرك واسعا لتقبل العذر، وليكن حتى قبل أن يعتذر قد قدمت له عذرا. وأفضل ذلك إخواني أن ينسى المرء إساءة الناس إليه، لأن هذه الحياة قصيرة، فلا تقصرها بالهموم والأكدار، هي قصيرة، فلا تقصرها بجمع الشحناء والأحقاد. بعض الكلمات لا تحتاج أن الإنسان يقف عندها طويلا، أو أنه يكدر يومه، أو أنه يعود إلى بيته متعب النفسية بسبب كلمة قيلت، هي قيلت وانتهت وذهبت إلى مآل وانتهى ما وراءها، فلا يدقق، لا سيما إذا كان لا يترتب عليها كبير أثر. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل، يعني يكون نبيل وله قدر وقيمة ويبرز، لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، عفيف لا يطلب منهم ويكون مستجديا ودائما يده هي اليد السفلى يطلب منهم هذه الدنيا، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عمن أساء منهم. وأفضل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، الذي يقسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أقسم عليهن: ما تواضع عبد لله إلا رفعه. انظروا يا إخواني، الذي يقسم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحتاج أن يقسم، هو الصادق المصدوق، ثلاثة أقسم عليهن: ما تواضع عبد لله إلا رفعه، وما نقصت صدقة من مال، مهما تنفق وتتصدق لا ينقص مالك شيئا أبدا، يدفع الله عنك من المساوئ فيها أو يبارك لك في الزيادة، وما زاد عبد وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا يظن أن مسألة العفو هذه من الضعف، بل إن العفو هي دليل القوة، لأنه لا يملكها أي أحد. هذا الذي يكون في مكان ويستطيع أن يبطش ويستطيع أن يأخذ حقه، هذا لا شك أنه إذا عفا هذا دليل الرجولة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غضبا من كتم غيظا هو قادر على أن ينفذه، يعني يكون إنسان مسؤول، يكون رجل وجيه، يكون له قدر في المجتمع. من كتم لكنه اغتاظ على أحد الناس لكن لم يبطش به، تذكر هذا الحديث، من كتم غيظا هو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يختار من الحور العين ما يشاء. لما؟ لأنه يستطيع أن ينفذ الغضب، رجل قوي، سواء كان القوة البدنية أو القوة الجسمانية أو القوة من ناحية المنصب الدنيوي، ولكنه تذكر أن ما عند الله أفضل من إنفاذ الغضب على رجل لربما خرجت منه كلمة من غير قصد أو لضعف عقل. وهذا المرء حينما يعيش في هذه الدنيا يحصل من ذلك كثيرا، وليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. والتواضع وخفض الجناح وخفض الجناح والبذل هذا من الأمور التي تقرب الإنسان إلى الناس، يكون متواضعا في قوله وفعله، يكون إنسانا بسيطا. وليس معنى التواضع أن يكون ذليلا، بل إن التواضع على عزة الإنسان وقدره، يكون قد جعل الله سبحانه وتعالى له القدر بين قلوب الناس وبين صفوف الناس، لأنهم يعلمون أنه كلما ازداد هذا العبد من الفضل سواء في العلم أو في المال أو في القدر أو في الصلاح أو في الجاه، يقولون فلان هذا تواضع، هذا متواضع، كلما ازداد خيرا فإذا به يزداد تواضعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن الله سبحانه وتعالى يرفع من تواضع إليه. ومن الأمور التي تقرب العبد إلى قلوب الناس إصلاح ذات البين، يكون المرء مصلحا بين المسلمين، يصلح ذات بينهم، وهذه قد جعل الله عز وجل لها قدرا عظيما، لأن مسألة الإصلاح بين الناس ليست بالأمر السهل. مسألة إفساد ذات البين وأن يكون الناس في قطيعة هذه تؤدي إلى آثار، تجد الوالد في قلبه على ولده، وترى الولد لا يزور أباه، وترى الأشقاء اللذان خرجا من رحم واحد لا يلتفت هذا إلى ذاك، فيبعث الله سبحانه وتعالى رجلا صالحا في كلمة حسنة يقول كلمة يتقرب فيها إلى الله يصلح ذات بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة، طبعا النوافل ليست الفرائض، ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا يا رسول الله بلى. قال: إصلاح ذات البين، تصلح بين اثنين متخاصمين. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الله أكبر، نعم تحلق الدين يا إخوان، لأن الناس إذا أصبح بينهم التفاصل النفسي والمعنوي والفصال في القلوب، هذا لا يأمر هذا بمعروف، وهذا لا ينهى هذا عن منكر، وهذا لا يصل رحما، وهذا لا يتقرب إلى الله عز وجل بمرضاته بهذه الرحم المعلقة، فتصبح هذه المجتمعات متفككة. ولا تظن أن هذه المسألة سهلة، بل إنها تترتب عليها آثار، آثار كثيرة لانفصال ذات البين. إذا لم يتعارف الناس قطعت أبواب الزواج، وقطعت أبواب المودة، وقطعت أبواب القربة، لا تجد هذا يعرف عن هذا شيئا أو هذا عن هذا شيئا، بل لربما بعد سنوات من الانفصال يجلس في مجلس فيعرف أن هذا ابن عمته أو ابن خالته. فساد ذات البين ونشر الأحقاد بين المسلمين هي الحالقة، ومن فعل ذلك باء بالإثم، سواء كان ذلك بنميمة أو كذب أو بهتان. وبعض الناس يسعى في ذلك سعاية عظيمة لا لشيء، ولا يريد أن يحصل على شيء، ولكنه يفعل ذلك من أجل مرض نفسي في نفسه، يريد أن يسيطر على هذا وعلى ذاك، أو أنه لا يريد أن بنات فلان تتزوج من أولاد فلان. بعض النساء تفكر بعيدا فتقطع الأوافر من هذا الباب، وبعض الرجال يفعل ذلك يفكر تفكيرا بينه وبينه 20 عاما، لكن هذه المسائل جعل الله سبحانه وتعالى لها العقوبة بالمصائب. لا شك إذا كان نماما فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، بل إنه كبير. انظروا إلى هذا الحديث يا إخواني، قال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير في نظر الناس، ثم قال بلى إنه كبير عند الله عز وجل، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني إذا استنجى لا يتنظف من البول فيمس ملابسه فتبطل الصلاة فيه وتبطل طهارته لأنه احتمل النجاسة. قال وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الأجساد. مو تجي الواحد وتقول له فلان ترى قال عليك، ترى أنا ناصح ماني نمام، هذه نميمة. حط المعيار قدامك وأنا أخوك. مسألة النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الأجساد. ما تقول والله أنا بحسن ظن والله قلت الكلمة، لربما قطعت أرحام. أحيانا العلاقة بين فلان وفلان هي شعرة تبي تنقطع، جيت أنت وقطعت هذه الشعرة. نقل الكلام بين الناس أمر خطير، وذلك جعل الله عز وجل عليه هذه العقوبة. هذا في القبر إخواني، فكيف عقوبته عند الله؟ أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، سواء كان رجلا أو امرأة. ولذلك المسلم الصالح يتقي الله دائما في قوله وفعله، فلا ينقل لفظا لربما قطع الأواصر والصلات والأرحام، لربما يكون إخوان متصافين من أفضل الناس، فلا يزال من يأتي، ولا سيما إذا كان من داخل البيت وهذا أخطر، كأن تكون امرأة أحدهما أو تكون أما. وللأسف الشديد لا تتقن مسألة السياسة في المعاملة بين الأبناء، أخوك قال عليك كذا، وهذه تقول أخوك فضل كذا، أخوك فعل كذا، أخوك. لربما ردها في المرة الأولى، وفي الثانية الرد يكون خفيف، وفي الثالثة يتقبل، وفي الرابعة تكون عنده يقينا، وفي الخامسة تقطع الأرحام والأواصر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لأنه إذا حصل الانفصال بين الناس لم يحصل أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، بل ربما لو جاءه أخوه بكلمة خير أو بمعروف لم يأخذ منه شيئا حتى لو كان ناصحا، لأنه قد جاءه من أخبره أنه يريد المكر بك، أو أنه ليس لك بناصح، أو أنه لا يحبك، أو إلى آخر. ولذلك إذا كان المرء يريد الخير فليبث القول الحسن والفعل الحسن في الإصلاح بين الناس حتى لو كان بالكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب بين الناس الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. انظروا للكذب الذي هو من الكبيرة من الكبائر، ومع ذلك يجوز في هذا الموضع أن تكذب. أنت ما سمعت فلان مدح فلان، لكن إذا سمعت هذا الآخر ذمه قل له أنا سمعته بالأمس يثني عليك خير، فإذا به يرتدع فتبث الخير بين الناس. قال ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس أو يقول خيرا أو ينمي خيرا. ثم لا بد أن يكون إذا أردت أن لا تخسر إخوانك أن تكون بهم شفيقا في حال نصحك، تكون ناصحا لهم بالخير ويحسون وأنت تنصح لهم أنك تريد الخير. لا تكتم الناس من الخير شيء، لا يكون الإنسان حسود، يعني أخاف أني أقول له افعل كذا يصير مثلي، أخاف أني أقول له كذا يصير نفس شهادتي، أخاف أني أقول له كذا يصير نفس منصبي. لا تنظر هذه النظر. الذي يوزع الأرزاق هو الله، والذي أعطاك هو الله، والذي يعطيه هو الله. وبعض الناس يبذل جميع الأسباب المادية والمعنوية ويدخل الواسطات ويفعل وما يتحصل على الذي يريد. يعني بعض الناس الآن لربما يكون اجتمع جميع الصفات ومشتهي يكون طيار، وجمع جميع الصفات يعني من ناحية الشهادة والنسبة والواسطة والدرجة وكل شيء، لكنه إذا عمل له اختبار الرجل لا يتحمل الدوران. هذا المسألة عند الله، مسألة توزيع الأرزاق من الله عز وجل. وكلما ازداد العبد يقين كلما كان خف عنده دافع الحسد للمسلمين. إذا جاءك الخير فتمنى أن كل أخوانك المسلمين يحصلون على هذا الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا أن المسلم والمؤمن الحقيقي هو الذي يتمنى أن يحصل لإخوانه المسلمين مثل ما حصل له. وذلك قال لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أخي، سواء كان بدفع الشر عنه أو بجلب الخير. ومن ذلك أن تكون لأخيك ناصحا، وتكون النصيحة بشفقة وبرحمة، وتكون هذه النصيحة من غير فضيحة. سواء وجدت هذا الرجل على طريق يريد أن يصل إلى مكان فتنصحه بالخير، يعني في دراسة أو في عمل تنصحه بالخير، أو أن ترى هذا الرجل مقيم على خلق ليس بطيب تنصحه بالخير. وإذا نصحته يكون نصحك بالسر حتى لا تنفره ولا تفضح ولا تشهر به، فتنصحه بما عنده من المنكر إن بان لك ولا تنشره للناس. فإنه لا يجوز للمسلم إذا نصح أخاه المسلم أن يفضحه، ولا يجوز فضيحة أهل المعاصي ما لم يكونوا بها مجاهرين. يعني أن تعرف فلان محترم ولكنه زلت قدمه يوم من الأيام رأيته في مكان لا يليق، لا يجوز لك أن تتكلم. لذلك يخطئ بعض الناس بفهم الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، يظن أن هذا الحديث في الناس المستقيمين. هذا الحديث في أهل المعاصي، هذا الحديث من أهل المعاصي أهل المعاصي. لأن صاحب الصلاح ماذا تستر عليه؟ تستر عليه صلة الرحم؟ تستر عليه صيامه وصلاته؟ لا، هذا الحديث يكون في أهل المعاصي. إذا رأيت الرجل على معصية ولكنه مستتر فيها، لم يجاهر، لا يجوز لك أن تفضح ولا تكشف عورته، بل إن الواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه إذا كان مستترا بهذا الذنب. أما الذي يظهره في الشوارع فهذا لا حرمة له، وليس لفاسق غيبة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وأما المستتر بالذنب فالواجب عليه كونك مسلم. وهذا الرجل مبتلى، ولو شاء الله عز وجل لكنت في مكانك وكان في مكانك، فلا تشمت فيه. لكن الذي يجب عليك أن تنصحه بالسر راجيا الأجر من الله عز وجل. والذي يعيش في هذه الدنيا ويعفو يتعامل بالعفو ويتعامل بالمداراة ويتعامل بالتودد هو الذي يحصل على السعادة الحقيقية. قال القائل لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرة للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ والناس داء وداء الناس قربهم، وفي الجفاء بهم قطع الأخوات، فجامل الناس واحمل ما استطعت وكن أصم أبكم أعمى ذات قيات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.